طيب وهل كان يعتقد أن الله يجعله معهم في حين يريهم ما يوعدون؟ قال لك لا، هو قالها من نفسه، هو قال الجملة دي من نفسه حتى تقول إن هو إزاي يعتقد إن ربنا لما يعذبه هيبقى فيهم؟ إزاي الكلام ده؟ قال لك يا أخي ما قالهاش من نفسه، ده ربنا اللي علمه يقوله. يبقى إيه دي للمسألة ربنا بقى؟ ده هو بيقول له قل، مش هو اللي قالها من نفسه. إذن ده هذا وحي من الله، يبقى هو لازم يقولها زي ما قال ربنا لمدلولها عند قائلها. ليه؟ رحمة به في أن لا يرى من يعذب، أو من قوله سبحانه اتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. أي خاطر من هذه الخواطر؟ قال له ابقى ادعي الحكاية دي، هو مش هيحصل. إنما إيه هو الدعاء؟ إيه ده الدعاء؟ اطمئنان، لأن حتى ما يرد على الخاطر يبقى مدفوع. نعم. قلت ربي إما يعني ما وإن بيدل على الشرطية، ولكن ساعة ما يجتمع الاثنين ويدل على الشرطية يبقى خدوا حتة من الزمنية. فكأنه بقول قل ساعة أن تنزل بهم العذاب لا تجعلني إيه في القوم الظالمين. إن تريني، سيب ما، إن تريني ما يوعدون فلا تجعلني في القوم الظالمين. هات ما خدت إيه الساعة أن يقع بهم هذا، ما تجعلنيش إيه، ما تجعلنيش فيهم.